يقول البعض إن تأخير صلاة العشاء أفضل، فهل هذا القول صحيح؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تأخير صلاة العشاء أفضل، لكن في الليل لا تيسر ذلك، إنه يتيسر يخوف النوم أو مسائل تحدث لم يؤخر هذا، بل صلاها في أول الوقت. وهكذا الرجال كانوا يصلون إذا رأهم اجتمعوا في العشاء أجلها، وإذا رأهم تأخروا أخرها، وصلى هذا في يوم قد مضى ثلث الليل فقال إنه لوقتها لولا أن تبقى على أمه عليه الصلاة والسلام. فالأفضل مراعاة حال المأمومين حق الرجال، إذا اجتمعوا صلى بهم ولو في أول الوقت، وإذا تأخروا أخر. أما المرأة والمريض في البيت فإن الأفضل هو التأخير، الأفضل تأتي صلاة العشاء إلا إذا كان يخشى أن ينام أو يخشى من مشاغل أخرى فإنه يقدمها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.